بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية. هذه ترجمة معقودة لبيان أن المعاصي التي هي من الذنوب والكبائر هي من أمور الجاهلية، ولكنه لا يكون صاحبها كافرا، لا يكون صاحبها كافرا. والمعاصي أعظمها الشرك، وكل ذنب دون الشرك هو تحت المشيئة، ويستثنى الشرك بأنه لا يغفر، وأما ما عدا ذلك من الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل. والمراد بالشرك ما هو أعم من دعوة غير الله معه، وهو الكفر، لأن الشرك والكفر بينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في أن ما كان عبادة لغير الله عز وجل يقال له كفر ويقال له شرك، وينفرد الكفر بإطلاقه على ما ليس عبادة لغير الله عز وجل، مثل جحد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كفر ولا يقال له شرك. وعلى هذا فإن المعاصي كلها لا هي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها، وإنما الكفر يكون بالشرك، وكذلك ما يعني هو كفر وإن لم يكن عبادة لغير الله عز وجل، كجحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المكفرات، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أو سب الدين، فإن هذه من الكفر وإن لم تكن شركا. قال: المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي يشمل كل ذنب، كل معصية، الشرك وغيره، لكن الشرك مستثنى بأنه لا يغفر، وما في معناه من الكفر، وكل ذنب دون الكفر والشرك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار ممن دخلها إلا الكفار الذين هم باقون فيها إلى غير النهاية. قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ولا يكفر صاحبها، نعم، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. الشرك هو الذي يعني يكفر صاحبه، وكذلك من حصل منه الكفر الذي هو غير الشرك فإن هذا هو الذي يكون كفرا ولا يدخل تحت المشيئة، وأما كل ذنب فإنه تحت المشيئة ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك. أيوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قاله في حق هذا الرجل الذي هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ومعنى ذلك أن ما كان مثل هذا القبيل فإنه يعتبر من المعاصي ولا يعتبر من الشرك، لأن الشرك لا يغفر والمعاصي هي تحت مشيئة الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن الذنوب منها قسم لا يغفر الذي هو الشرك والكفر، وما سواه فإنه يغفر، وهذا يبين أن المعاصي ما كان منها كفرا وشركا فإن هذا مخرج من الملة ولا يغفر لصاحبه، وما كان دون ذلك فإنه تحت مشيئة الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويدخل في ذلك الكفر، ليس المقصود من ذلك خصوص دعوة غير الله معه، بل يدخل في ذلك ما كان كفرا وإن لم يكن شركا الذي هو دعوة غير الله معه، لأن كما قلت أن الكفر أعم من الشرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا، لأن جحد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولا يقال لها شرك، فالشرك أخص والكفر أعم، فقول الله عز وجل الله لا يغفر أن يشرك به يعني أن الكفر هو مستثنى من أنه يغفر، وأنه من المعاصي التي لا سبيل لصاحبها إلى الجنة، وإنما سبيله إلى النار ولا ليس أمامه إلا النار، ويدخل فيها ويخلد فيها أبد الآباد إلى غير نهاية، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ثم ذكر الحديث. نعم. عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة، ثم ذكر هذا الحديث عن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربدة، وهو موطن يعني قريب من المدينة، وكان عليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني كان لابسا حلة وغلامه لابسا حلة مثلها، والحلة هي اللباس المكون من قطعتين المكون من ثوبين، هذا يقال له حلة، ولا يقال للقطعة الواحدة إنها حلة، وإنما اللباس المكون من شيئين ومن قطعتين يقال له حلة، فعليه حلة وعلى غلامه حلة يعني مثلها، فقال لو قلت له وعليه حلة على غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، يعني سأله عن كون غلامه لباسه مثل لباسه، وأن عليه حلة مثل التي حلها التي عليه، والأصل أن المماليك والموالي والأرقة يعني لا يكونون مثل أسيادهم في اللباس وكمال اللباس، وإنما يكونون دونهم، والمطلوب المواساة وليس المساواة، وهنا عمل المساواة أبو ذر رضي الله عنه، عمل المساواة التي هي أكثر من المواساة، المواساة كونه يلبسه ما يناسبه وهذا هو الواجب، وأما المساواة التي هو كونه يسويه به ويلبسه مثل ما يلبس تماما فهذه مواساة ولكنها ليست واجبة، ولكن أبا ذر رضي الله عنه أخذ بالأحوط وأخذ بالأولى، لأن أبين السبب في ذلك أنه ساب رجلا فعيره بأمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم قال إخوانكم حولكم يعني الذين هم المماليك، يعني أطلق عليهم أنهم إخوان، وهذا إنما يكون في المسلمين، وأما الكفار فليس بينهم وبين المسلمين أخوة، لأن الأخوة المعتبرة هي الأخوة في الدين، والكافر ليس أخا يعني للمسلم، وإنما الأخوة هي في الدين. إخوانكم حولكم يعني أنهم جعلهم الله عز وجل تحت تصرفكم، ويقومون بخدمتكم، ويصلحون يعني شؤونكم، ويقومون بإصلاح ما تريدون، ويتخولونكم في الخدمة، ويحققون رغباتكم فيما تريدونه من خدمتهم، فجعلهم الله عز وجل خولكم، جعلهم الله خولا لكم. ايش قال؟ فمن كان أخوه، من كان أخوه تحت يده، ثم عبر أيضا بالأخوة مرة ثانية، فمن كان أخوه تحت يده يعني تحت ولايته وتحت ملكه، إذا كان أمن، إذا كان أما أو عبدا، إذا كان مملوكا، فمن كان تحت يده بمعنى أنه يملك منافعه ويتصرف في منافعه ويستخدمه يعني يستخدمه ويستفيد منه، فإنه يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، فإنه يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس. فأبو ذر رضي الله عنه كان يعمل بالأحوط الذي هو المواساة، الذي هو المساواة، والواجب الذي عليه ليس هو المساواة، وإنما هو المواساة، يعني كونه يحقق له ما يناسبه من اللباس ومن الطعام، أما أن يكون مثله تماما فهذا فضل وهذا إحسان وزيادة يعني في المعاملة الحسنة، وإلا فإنه ليس بواجب. وأبو ذر رضي الله عنه أخذ بالأحوط وأخذ بما هو الأولى وبما هو الأكمل، فما كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. وهذا هو الذي جعل أبا ذر يعامل رقيقه ومملوكه هذه المعاملة التي هي كونه يلبسه مثل لباسه، وهو الحلة التي مثل الحلة التي عليه، وهي الثوب المكون من قطعتين أو المكون من لباسين مجموعهما يقال له حلة. إيش بعده؟ ولا تكلفوهم ما يغلبهم. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني عند استخدامكم إياهم فلا تكلفوهم من العمل ما يطيقون، وإنما كلفوهم بالشيء الذي يطيقونه، ولا يلحقهم به مشقة، يعني ما يستقل الإنسان وجود العبد عنده والمملوك عنده أنه يشق عليه ويكلفه بما يشق عليه، وإنما يكلفه بالشيء الذي يطيقه، ولا يلحقه به ضرر، ولا يلحقه به ضرر. فإن كلفه بشيء فيه مشقة فعليه أن يعينه إما بنفسه أو بإحضار من يساعده ومن يقوم معه في هذا العمل الذي يلحق به مشقة. فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم انتهى. نعم. فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني أن الإنسان عليه ألا يكلفه ما يشق عليه وما يلحقه به ضرر، وإن كان يشق عليه وكلفه به فيعينه بنفسه أو يكلف أو يحضر من يقوم بمساعدته وعونه على ذلك حتى يزول عنه الضرر. وكذلك الأجراء الذين يستأجرهم الإنسان ويستخدمهم الإنسان لا يكلفهم ما لا يطيقون، لا يكلفهم ما لا يطيقون، وإنما يستعملهم في الشيء الذي لا مشقة فيهم. وأما فيما يتعلق بالطعام والكسوة فهذا على حسب الاتفاق بين الأجير والمستأجر، لأن الحكم يختلف بين المملوك وبين الأجير، لأن الأجير يعني يتصرف بنفسه ومنافعه لنفسه، ولكنه أجر نفسه على إنسان فلا يلزمه كسوته إلا أن يكون هناك اتفاق بينه وبين من استأجره على أنه يكسوه ويطعمه. هذا هو الأصل، يعني أن الأجير هو الذي يقوم بشؤونه فيما يتعلق بلباسه وطعامه، إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين من استأجره على اللباس والطعام. عاد الحديث. قال عن المعروري قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم. وقد ذكر أن هذا الذي حصل بين أبي ذر وبينه بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الغلام الذي يعني كان عليه حلة وعلى أبي ذر حلة، فقيل إنه مولاه أو غلامه يقال له أبو مراوح. نعم. قال يا أبا ذر عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أن هذه من أعمال الجاهلية، يعني حصول التعيير يعني بالحاقة يعني بأمه أو بأبيه، هذا من أعمال الجاهلية، هذا من أعمال الجاهلية، وهو مذموم يعني في الإسلام. قد يكون أن أبا ذر رضي الله عنه يعني قال ذلك أو حصل منه ذلك قبل أن يعرف الحكم وأن يبلغه حكم ذلك فيما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور. المعرور هو بن سويد وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لمثل هؤلاء كبار التابعين الذين هم الطبقة الثانية من الرواة، يعني فهم والتابعون يعني فيهم الكبار والأوساط والصغار، والمخضرمون يعني هم من الكبار، والمخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقال لهم مخضرمون. والمعرور بن سويد هو منهم، وكان معمرا، قيل إنه بلغ 120 سنة، وكان شعره وكان أسود شعر الرأس واللحية، يعني من غير صبغ ومن غير تغيير بالسواد، وإنما خلقه، فكان أسود شعر الرأس واللحية، وعمره 120 سنة ذكروا ذلك في ترجمته. ومثله سويد بن غفلة، فهو أيضا من المخضرمين، وقد كان عمره 120 سنة، وكان يصلي بالناس قيام رمضان، هو الإمام يصلي بهم قيام رمضان، وعمره 120 سنة. فكل منهما معمر، وهذا كان مع طول عمره لم يتغير شعره من السواد إلى البياض، وأما ذاك الذي هو سويد بن غفلة فكان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة. عن أبي ذر. أبو ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه جندب بن جنادة. أبو ذر رضي الله عنه لما تكلم على بلال الظاهر كان في سبب، في سبب يعني معين. في صحيح مسلم كتاب الإيمان إن أبا ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، قال أبو ذر يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه، فقال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم. فقال النووي في شرحه معنى كلام أبي ذر في الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان يعني أنه سبني، ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية، وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. نعم، يعني هو المسابة يعني هذا يفيد بأن المسابة حصلت، ولكن المحذور كونه زاد، يعني أبو ذر زاد عليه بأنه سب أمه أو عيره بأمه، وهذا هو الذي من أعمال الجاهلية. من أعمال الجاهلية الطعن بالأنساب ويعني والكلام يعني في الآباء والأجداد والقدح فيهم، فينتقل السب من المسبوب من من من الساب المقابل إلى آبائه وأجداده وأجداده. ولهذا جاء في الحديث إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال وكيف يشتم الرجل؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني معناها أن الإنسان قد يتسبب يعني في شيء فيسب يعني آباء الناس فيسبون أباه، فيكون بذلك متسببا لعن والديه أو لسب والديه، وكان هو السبب في ذلك لأنه هو الذي بدأ بسب آباء الناس، فسب أباه وأمه، فيكون بذلك فيكون ذلك من العقوق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أن ذلك من الكبائر، أو أنه من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه أو يلعن الرجل والديه. قال وكيف ذلك؟ قال يسب الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه، يعني بالتسبب. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على سد الذرائع وعلى قاعدة سد الذرائع، وأن ما يوصل إلى الحرام حرام، وأن التسبب أو العمل الأسباب التي توصل المحرم فإنها تكون محرمة، وقد لا تكون محرمة الوسيلة، لكن هذا مما فيه التحريم الوسيلة والغاية. يعني كون إنسان يسب يعني الرجل ويؤذي الرجل ويسب أباه يعني ثم ذاك يقابله، كل ذلك غير جائز. وقد تكون وسيلة سائغة مثل كون سب آلهة المشركين فإن ذلك حق، ولكنه إذا كان سيؤدي إلى غاية محرمة وهي سب الله عز وجل فإن الوسيلة وإن كانت مباحة فإنها تحرم من أجل سلامة أو تلافي حصول السب لله عز وجل من الكفار الذين يسبون من سب آلهتهم. قال رحمه الله تعالى باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم ذكر باب وإن طائفتان. في بعض النسخ ليس فيه باب، وإنما هذا تابع لترجمة السابقة وجزء من الترجمة السابقة التي هي باب معاصي من الجاهلية ولا يقر صاحبها إلا بالشرك. وهذا يعني وهذه متعلقة بالترجمة السابقة، متعلقة بالترجمة السابقة من جهة أن أنه حصل منهم الاقتتال، ومع ذلك أطلق عليهم أنهم مؤمنون وسماهم مؤمنين، وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فدل هذا على أن المعاصي أنها لا تكون كفرا، وإنما كما يقوله المعتزلة والخوارج لا تكون كفرا، وإنما هي ذنوب تحت مشيئة الله عز وجل في الآخرة، إن شاء تجاوز عن صاحبها وإن شاء عذبه. وأما والكفر هو الذي لا يدخل تحت مشيئة الله عز وجل. قال وإن طائفتان، ففي بعض النسخ أنه ليس هناك باب، وإنما هو جزء من الترجمة السابقة وتابع للترجمة السابقة، وصلته واضحة بالترجمة السابقة من جهة أن المعاصي لا يكفر بها، لأنه هنا وصف هؤلاء المقتتلين وذلك من المعاصي، وقال وأنه سماهم مؤمنين. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة. ففي الأول قال وصفهم مؤمنين، وفي الآخر وصفهم بأنهم إخوة، ودل ذلك على أنهم مع تقاتلهم أنهم لم يكونوا كفارا، وإنما هم باقون على إسلامهم، وأن هذا من الذنوب التي هي تحت مشيئة الله عز وجل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتل حتى فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المحسنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ففي الأول قال سماهم مؤمنين، وفي الآخر قال أطلق عليهم أنهم إخوة، أطلق عليهم أنهم إخوة. فعلى هذا فهذه الترجمة والحديث الذي بعدها، أو هذا الحديث، هذه الآية والحديث اللي بعدها، إنما تتعلق بترجمة السابقة. ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن الأحنف بن قيس أنه قال أنه لقيت أبا بكرة وأنا ذهبت أن أنصر هذا الرجل، يريد يعني عليا رضي الله تعالى عنه والقتال معه، فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بينهم اختلاف وحصل بينهم اقتتال، ولكل يعني وجهة، لكل وجهة نظر، وهم دائرون بين الأجر والأجرين، لأن هذا الذي حصل والاقتتال باجتهاد منهم، فمن كان منهم مصيبا فإنه يحصل الأجرين، وما كان منهم مخطئا فإنه يحصل الأجر الواحد وخطأه مغفور. وهذا هو الذي يجب أن يعني يكون في قرارة قلب كل مسلم، بأن يوقر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترمهم، ولا يكون في قلبه شيء عليهم، وإنما يكون في قلبه المحبة لهم والمودة، وكذلك اللسان يذكرهم بالجميل اللائق بهم، كما قال الله عز وجل عن من يأتي بدل المهاجرين والأنصار متصفا بتلك الصفات التي هي سلامة القلوب وسلامة الألسنة، في قوله والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فتكون ألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة، وهم اجتهدوا، ومن اجتهد فإنه يؤجر أجرين إذا أصاب، ومن اجتهد وأخطأ فإنه يؤجر أجرا واحدا على اجتهاده وخطأه مغفور. ولهذا وقد قال الحافظ بن حجر واتفق أهل السنة على يعني على منع الطعن في أحد من الصحابة في الاقتتال الذي حصل بينهم، ولأن ذلك حصل منهم باجتهاد، ولو عرف الحق المحق منهم، لأنهم إنما فعلوا ذلك باجتهاد منهم. وقد ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أبو ذر قال هذا من أجل الكف عن الدخول في الفتنة وأن لا يدخل في هذه الفتنة. والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا، فمنهم من دخل بها باجتهاد منه، ومنهم من كف كما جاء في عن أبي بكر رضي الله عنه في هذا الحديث. وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقذوف في النار. وهذا لا يقال في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك اجتهاد، ولأن هذا الاقتتال إنما هو باجتهاد وبأمر يعني سوغ لهم ذلك الاجتهاد، فلا يقال إنهم يكونون كذلك، وإنما الاقتتال الذي يكون من أجل الدنيا. وأبو بكر رأى الأحوط البعد عن الاقتتال في هذه الفتن والسلامة من ذلك. ومن الصحابة من دخل فيها واجتهد، وكل لا يعدم الأجر أو الأجرين كما عرفنا ذلك، وأن هذا هو الواجب في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل بعض أهل العلم من المتأخرين، قد ذكره شارح الطحاوية، قال: والفتن، قال: الفتن التي كانت في أيامهم قد منع الله منها أيدينا، لأننا ما كنا في زمانهم، فنسأله أن يحفظ ألسنتنا الذي حفظ أيدينا حيث لم نكن في زمانهم، ما بقي عندنا إلا الألسنة، فنحن نسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي. وإنما الواجب الترحم والترضي عن الجميع ومعرفة فضلهم ونبلهم، واعتقادي أن ما حصل منهم اجتهاد، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن أيوب ويونس. نعم. عن الحسن. عن الأحنف بن قيس. عن أبي بكرة. نعم. الأحنف بن قيس هو من المحضرمين، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، ولكنه لم يره بعدما أسلم، فيعتبر يعني من المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية في الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حال الإسلام، ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإسلام. أما الرؤية في حال الكفر ثم حصل الإسلام بعد ذلك فإنها لا تحصل الصحبة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فمن لقيه غير مؤمن به ثم بعدما مات أسلم فإنه لا يعتبر صحابيا. ولحن بن قيس هو من هذا القبيل. ولحن بن قيس كان مشهورا بالحلم، كان مشهورا بالحلم، وكان يقال الأحنف لأن فيه حنف برجليه، وهي تمايلها إلى يعني اتجاه بعضها إلى بعض، هذا يسمى الحنف. ويقال أن أمه كانت تلعبه وهو صغير وتقول: والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله. قال: لطيفة الإسناد إنها رجال إيش؟ قال: رجال أسنادي كلهم بصريون. إيه إلا لا كلهم. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. هو أيوب والحسن والأحنف. قال رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني بشر قال: حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر باب ظلم دون ظلم، يعني كما أن هناك كفر دون كفر، هناك كفر دون كفر، فهناك ظلم دون ظلم، لأن الكفر منه ما يخرج من الملة ومنه ما ليس مخرج من الملة، مثل الكفر العملي مثل ما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق قتاله كفر وقتاله كفر، فإن هذا لا يخرج من الملة اللي هو قتال. والظلم كذلك، منه ما هو ظلم الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ومنه ظلم الإنسان نفسه وحصول المظالم التي تكون بين الناس، فإن هذه ليست من من من من الشرك، ليست من الكفر، وإنما هي من المعاصي. ولهذا يقال كفر دون كفر وظلم دون ظلم، ويقال أيضا فسق دون فسق، لأن من الفسق ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسوقا وعصيانا. فهنا يعني ذكر هذا الحديث، ذكر يعني هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، قال وأينا لم يظلم، يعني معناها أنهم ما يعني ليس لهم يعني أن الأمن لا يحصل إلا لمن لا يحصله ظلم، وهم يحصل منهم الظلم، فأرادوا الظلم العام الذي هو يعني يكون بعضهم يظلم بعضا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الذي المعني أو المراد بها قوله ما قاله الله عز وجل في عن لقمان أن الظلم لظلم عظيم، أن الشرك لظلم عظيم، فهذا هو المقصود بالظلم الذي لم يخلط الإيمان به، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بكفر لم يحصل منهم كفر، هؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن وهم مهتدون. فعند فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شق عليهم ذلك وقالوا أينا لم يظلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم المقصود، وأن المقصود من ذلك هو الظلم الذي هو الكفر الذي يكون به الإخراج من الخروج من الملة، والذي لا يجامع الإيمان، وإذا وجد فإنه يذهب معه الإيمان، لأن الكفر مقابل للإيمان، الكفر الذي هو مخرج من الملة، وأما الكفر الذي دون كفر فهذا لا يخرج من الإيمان ولا يقابل الإيمان، ولكنه نقص في الإيمان، لأنه من جملة المعاصي، لأنه من جملة المعاصي. لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا أولئك الأمن وهم مهتدون، قالوا يعني وأينا لم يظلم، قال عليه السلام إنما هو الشرك، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم، يعني بيّن لهم أن هذا الظلم الذي يعني جاء في الآية إنما هو الشرك كما جاء مفسرا أو جاء مبينا في سورة لقمان، قال إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما خفي عليهم وما وقع في أذهانهم خلافه، وأن هذا الظلم الذي لا يجامع الإيمان وإنما هو الكفر، وإنما هو الكفر، ولهذا قال ظلم دون ظلم، فالمعاصي هي من الظلم الذي دون ظلم، والشرك هو الظلم الذي هو نهاية الظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وهذا أعظم شيء وأقبح شيء فيه وضع الشيء في غير موضعه، وهو صرف عبادة الله عز وجل وجعلها لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مسعود نفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم عند الله، قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني يشرك بالله عز وجل مع أن الله عز وجل هو الذي خلقه، فكيف يشرك المخلوق بالخالق، وكيف يعبد المخلوق مع الخالق، وكيف يجعل المخلوق ندا للخالق، فهذا أظلم الظلم وأبطل الباطل، وهو الذنب الذي لا يغفر. ومثله الفسق أيضا، لأن الفسق يكون يطلق على الكفر كما قال الله عز وجل في سورة السجدة الإسلام السجدة وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها عدوا فيها. وقيل لهم ذوق عذاب الذين يكذبون، فإن هذا المراد به الكفر. والفسق يعني يكون من المعاصي، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وكذلك الذي قذف، يعني في قالوا أولئك هم الفاسقون في القذف. وكذلك قوله الحج فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني المقصود ذلك المعاصي. فإن الفسق يراد به المعاصي الذي هو فسق دون فسق، ويراد به الفسق الأعظم الذي هو الكفر، والذي هو أو الشرك، لأنه يقال له فسق ويقال له ظلم. وكذلك النفاق، فيه نفاق يعني اعتقادي الذي هو مثل الكفر، بل هو أشد من الكفر، وأصحابه مخلدون في النار وهم في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وهناك نفاق عملي يعني لا يخرج به من الملة، يعني مثل إخلاف الوعد وغير ذلك من الصفات الذميمة التي جاءت في بعض الأحاديث مما سيذكره المصنف. باب ظلم دون ظلم. نعم. قال عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قال حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد الطيالسي الذي سبق أن مر بنا يعني في يعني أكثر من موضع. نعم. عن شعبة وهو هشام بن عبد الملك. نعم. عن شعبة عن قال وحدثني بشر. نعم. قال حدثنا محمد. نعم. عن شعبة. نعم، يعني هذا الاسناد يعني التقى اسنادان عند شعبة، والأول عالي لأنه بين البخاري وبين شعبة واسطتان، واسطة الأول واسطة. نعم، واسطة اللي هو بالوليد فقط. نعم. والثاني واسطتان وهما بشر ومحمد الذي هو غندر محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر هو من أوثق الناس في شعبة، ولهذا بعدما ذكره عاليا ذكره من رواية شعبة الذي هو من أخص الناس به ومن أوثق الناس به، ويعني ومن أعلم الناس بحديثه الذي هو محمد بن جعفر. فروايته عنه يعني لها ميزة ولها منزلة، ولهذا ذكر الإسناد النازل لقوة فيه، وهو كون محمد بن جعفر الملقب غندر هو الذي يرويه. نعم. عن شعبة عن سليمان. سليمان هو الأعمش، لأنه يأتي ذكره باسمه كما هنا، ويأتي ذكره بلقبه فيقال الأعمش. ومعلوم أن معرفة الألقاب من فائدتها ألا يظن الشخصين واحد شخصين، لأن من لا يعرف أن سليمان هو الأعمش قد يظن أن سليمان رجل وأن الأعمش رجل آخر، ولكن من عرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر. فأي سواء وجد في الإسناد سليمان أو وجد فيه الأعمش هما لرجل واحد، أحد اللفظين اسم واللفظ الآخر لقب. عن سليمان عن إبراهيم. عن إبراهيم وهي بن يزيد بن قيس النخعي. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة، يعني هو من الفقهاء. وهو الذي قال ابن قيم في كتابه زاد المعاد أن أول من عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده فهو أول من عبر بهذه العبارة في الشيء الذي ليس فيه دم مثل الجراد ومثل يعني الذباب وغيرها, هذا مما لا نفس فيه اللي هو الدم. قال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. نعم. عن علقمة, علقمة بن قيس وهو خاله, خال إبراهيم. نعم. عن عبد الله, عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد فقهاء الصحابة وهو من المهاجرين, وكانت وفاته سنة 32, وليس من العباد الأربعة, العباد الأربعة من الصغار, وأما هو من الكبار الذين بينه وبين وفاتهم يعني 30 سنة أو 30 سنة أو قريبا من ذلك, ولهذا أدرك العباد الأربعة اللي هم صغار الصحابة. من لم يدرك ابن مسعود أدرك هؤلاء الصحابة الذين هم صغار الصحابة, من لم يدرك ابن مسعود فبعضهم يقول أن ابن مسعود معهم, والمعروف أنه ليس منهم, وإنما هم أربعة صحابة أبناء صحابة, صحابة أبناء صحابة, وعبد الله بن مسعود ليس منهم, وهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ: ثم في هذا الإسناد رواية 3 من التابعين بعضهم عن بعض, وهم الأعمش عن شيخ إبراهيم بن يزيد النخعي عن خاله علقمة بن قيس النخعي, والثلاثة كوفيون فقهاء, وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود. وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. نعم, لأن فيه بعض التراجم يعني قيل فيها صح الأسانيد, يعني إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود, وفيها مالك يعني عن نافع عن ابن عمر, وفيها أقوال متعددة يعني جاءت عن بعض العلماء يعني يصفون بعض الأسانيد بأنها أصح الأسانيد, وهي متفاوتة, ولكن تجتمع كلها بأن يقال إنها من أصح الأسانيد, تجتمع كلها بأن يقال فيها إنها من أصح الأسانيد. قال: وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. نعم, لأن الصحابة رضي الله عنهم حملوه على العموم يعني الظلم مطلقا, ثم جاء الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المصيبة الخصوص هو خصوص الكفر, خصوص الشرك, لأن الصحابة فهموا العموم. قال: أينا لم يظلم, يعني ظلم أي ظلم الذي هو المعاصي, لكن جاء الدليل وهو هذا الحديث مبينا أن هذا العموم أنه محمول على شيء معين خاص, وهو الظلم الذي هو الكفر الذي هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم, نوع من أنواع الظلم, وهو أعظم أنواع الظلم وأشد أنواع الظلم, وهو صرف حق الله عز وجل إلى غيره سبحانه وتعالى, الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن مسعود: أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك, أن تجعل الله ندا وهو خلقك. كيف يعقل الإنسان يجعل مخلوق ندا للخالق؟ ولهذا جاء في القرآن: إنني تدعون من دون الله عبادا أمثالكم, إنني تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. كيف يعقل أن عبدا يعبد عبدا, عبد يعبد عبد؟ العبادة لله عز وجل الذي هو الخالق, فلا يعبد مخلوق مخلوقا, وإنما يعبد المخلوقون الخالق سبحانه وتعالى. وأن النكرة في سياق النفي تعم. نعم, يعني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, بظلم لم يلبسوا بظلم. نعم. وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل. نعم, الخاص يعني هو اللي هو ظلم عظيم على العام الذي هو مطلق الظلم, وكذلك المبين على المجمل, لأن المبين هو ذكر الظلم الذي هو الكفر, والمجمل الذي هو اللفظ العام الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. نعم، يعني يحمل على خلاف ظاهره لأن الظاهر هو أي ظلم، لكنه حمل على نوع من الظلم حتى لا يكون هناك تعارض بين ما يكون كفرا وما يكون معصية لا يخرج من الملة. وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له. تتفاوت، لأن قال ظلم دون ظلم، يعني فالظلم يعني الذي هو الكفر هذا أعظم أنواع الظلم، وظلم العبد نفسه وظلمه لغيره فيما يتعلق في المظالم التي يكون بين الناس هذه يعني في درجة أنزل من درجة الكفر، ولهذا قال ظلم دون ظلم، فظلم العبد نفسه وظلمه لغيره دون الظلم الذي هو الشرك بالله عز وجل الذي هو وضع الشيء في غير موضعه أعظم شيء وضع فيه الشيء في غير موضعه. وأن المعاصي لا تسمى شركا. نعم، وأن المعاصي لا تسمى شركا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الظلم الذي لا يجامع الإيمان هو الشرك الذي قال الله عز وجل أن الظلم أن الشرك لظلم عظيم. أحيانا يعني مثلا الذي يمتنع من دفع الزكاة لبخله يعني سمي شرك لأنه أشرك هواه وقدم محبة المال على رضا الله، هذا ما له وجه في التسمية؟ لا ما يقال، لأن هذا ما يقال الشرك، كون الإنسان امتنع من الزكاة، امتنع من الزكاة تؤخذ منه وخلاص تؤخذ منه ولكنه لا يحصى أجرا عليها لأنه ما أداها برغبة، فلا يقال الشرك أبدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم، لكن بس ما يقال أنه يعني أنه شرك إلا إذا جحدها، إذا كان أنه يعني بلغ إلى حد الجحد هذا يكون شرك، يكون كفر، يكون كفرا وليس بشرك. قال وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد. نعم، من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتدي، يعني حصل الوصفين، ذلك لهم الأمن وهم مهتدون. قال رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. ثم ذكر هذا الترجمة: باب علامة النفاق المنافق، باب علامة المنافق، يعني ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة التي يعني فيها يعني ظلم دون ظلم، وكذلك النفاق فإنه فيه نفاق دون نفاق، فيه نفاق اعتقادي الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان لما ظهر الإسلام وقوي، فالذين في قلوبهم مرض أظهروا أنهم مسلمون وهم في قرارة نفوسهم ما ليسوا بمسلمين لأنهم باقون على ما هم عليه من الكفر، ولكنهم أظهروا ذلك لما ظهر الإسلام وقوي الإسلام. ولهذا سبق أن مر بنا أن آية المنافق بغض الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، لأنهم يبغضون من كان سببا في ظهور الدين الذي اضطرهم إلى أن ينافقوا. وقبل ذلك كانوا معلنين كفرهم، لكن لما ظهر الإسلام وأرادوا أن يسلموا بأنفسهم وأن يسلموا من القتل أظهروا الإسلام نفاقا وهم يبطنون الكفر. فهناك كفر مخرج من الملة الذي هو صاحبه مخلد في النار بل هو في الدرك الأسفل من النار، وكفر دون كفر، وهو نفاق دون نفاق الذي هو النفاق العملي، كونه يخلف الوعد وكونه يعني يكذب في الحديث وكونه يعني يغدر وكونه يعني يفجر في الخصومة، وهذه من المعاصي ومن الذنوب. ولهذا قال نفاق عملي، وهناك نفاق اعتقادي ونفاق عملي ونفاق دون نفاق. كما أن الظلم يعني فيه يعني كفر وفيه شيء دونه الذي هو يعني الظلم الإنسان نفسه أو ظلم لغيره، وكذلك الكفر فيه كفر مخرج من الملة وفيه كفر دون كفر الذي هو يعني الكفر العملي مثل القتال، سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهو كفر غير مخرج من الملة. فإذا هناك كفر دون كفر، وظلم ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ونفاق دون نفاق. لما ذكر في الترجمة السابقة أن هناك ظلم دون ظلم، فذكر هنا علامات المنافقين، والنفاق مثل ذلك، فيه نفاق صاحبه من أهل النار ومخلد فيها وفي الدرك الأسفل من النار، ونفاق صاحبه من أصحاب المعاصي وأمره إلى الله عز وجل ثم ذكر حديثين. الحديث الأول عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علامة آية المنافق، آية علامة آية المنافق، أي علامة المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، فهو يكذب في حديثه ولا يصدق في الحديث. والكذب هو الإخبار بالشيء عن على خلاف ما هو عليه، الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، هذا هو الكذب. يعني يفتري الكذب ويضيف إلى غيره شيئا يعني لم يقله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن غيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت أن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته إذا كنت كذبت عليه. فهذا بهتان ويعني وضرر كبير، وليس مثل كون الإنسان يقول فيه شيئا هو فيه، هذا دونه، ولكن كونه يضيف إليه شيئا ليس فيه هذا أشد وأعظم. فذكر أن هذه من علامات النفاق، وهي من علامات المنافقين الاعتقاد يعني فيهم هذه الصفات. لكن من وجدت فيه هذه الصفات وليس في قلبه يعني ما في قلوب المنافقين من إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فإنه بذلك لا يكون كافرا، لكن أولئك من صفاتهم هذه الأمور، لأنهم جمعوا بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. لكن لا تلازم بين النفاق الاعتقادي والعملي، فقد يوجد في يعني في غير المنافقين من يوجد منه ذلك، لكنه لا يقال إنه منافق، ولكن فيه صفات المنافقين أو متصف بصفات المنافقين. آية المنافق علامته، كما سبق مر بنا، آية النفاق بغض الحب، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فهنا آية المنافق علامته أنه يعني يستهون في أمر الكذب ويهون عليه الكذب ولا يكترث من الكذب وكذلك إخلاف الوعد يعد وفي نيته أن يخلف، وكذلك أيضا كونه إذا اؤتمن خان يعني لا يؤدي الأمانة ولا يحافظ على الأمانة وإنما يخون في الأمانة، وهذه من صفات المنافقين. لكن من لم يكن عنده في الاعتقاد اللي هو النفاق فإنه لا يكون من المنافقين، ولكنه متصف بصفات المنافقين، لأن المنافقين النفاق الاعتقادي متصفون بهذه الصفات العملية التي هي النفاق العملي. نعم. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم. حديث نعم. والثاني حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الحديث الأول فيه ذكر ثلاث، الذي هي الكذب وإخلاف الوعد والخيانة في الأمانة. ثم ذكر الحديث الثاني الذي هو مشتمل على أربع، وأن من اجتمعت فيه هذه الأربع كان منافقا خالصا، يعني معناها الخصال الذميمة كلها اجتمعت فيه، ومن كان فيه واحدة منها فإنه يعني يطلق عليه أنه منافق، يعني النفاق العملي، أي واحدة منها هي ذميمة وهي من صفات المنافقين، ولكنها إذا اجتمعت في شخص فإنه تكون اجتمعت فيها أنواع الشرور وهذه الأمور المنكرة، ولكنها كلها لا تخرج عن صاحبها عن الإيمان إذا لم يكن عنده النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. لكن من اجتمعت فيه أسوأ ممن حصل فيه واحدة منها، لأنها كل واحد منهما سيئة، فإذا اجتمعت في إنسان فإنه اجتمعت فيه خصال الشر وخصال السوء، وكان ذلك من أوضح الأدلة على الاتصاف بصفات المنافقين، ولكنه لا يخرج من الإيمان بمجرد وجود هذه الأمور التي هي من النفاق العملي وليست من النفاق الاعتقادي. وقد اتفق الحديثان على ذكر خصلتين، وهما إذا حدث كذب، والثانية وإذا أتوا من أخان وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. يعني فاجتمع الحديثان على خصلتين، وهما الكذب والخيانة في الأمانة، وانفرد الأول بذكر إخلاف الوعد، وانفرد الثاني بالفجور في الخصومة، وبذكر الغدر عند المعاهدة. نعم. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. نعم. عن نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل. نافع بن مالك بن أبي عامر. نعم. نافع بن مالك هذا هو عم مالك بن أنس، لأن يعني نافع أخو أنس. نعم. عن أبيه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. والثاني قال: حدثنا قبيصة بن عقبة. نعم. عن سفيان. سفيان هو الثوري، يعني يروي عن الأعمش، إذا جاء سفيان يروي عن الأعمش والمقصود به الثوري. نعم. عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال: تابعه شعبة عن الأعمش، يعني تابع سفيان، يعني تابع سفيان الثوري شعبة عن الأعمش، يعني بأن يكون شعبة رواه عن الأعمش، كما رواه سفيان عن الأعمش. وقد ذكر المصنف هذه المتابعة في موضع آخر من المواضع التي كرر فيها الحديث. قال الإسناد الأول كله مدنيون ما عدا أبو الربيع سليمان بصري نزل بغداد. نعم. الإسناد الثاني كوفيون ما عدا عبد الله بن عمرو وقد دخل الكوفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول قوله في الحديث الأخير منافقا خالصا، ما المراد بالنفاق الخالص؟ يعني إذا كان معه الاعتقادي فهذا هو الغاية في النفاق، وأما إذا كان سليم من النفاق الاعتقادي وإنما فيه هذا الخصال فهي كل واحدة منهما سيئة، ولكن إذا اجتمعت صارت أسوأ وأسوأ، ولكنه لا يكون بذلك من أهل الدرك الأسفل من النار، لأن ذلك إنه خاص بالاعتقادي وليس العملي، لأن النفاق العملي هو من جملة المعاصي التي هي كفر دون كفر ونفاق دون نفاق. هل يصح أن يقال الناس في جاهلية أو جاهلية القرن العشرين؟ نعم، لا شك أنه في هذا الزمان كثير من أعمال الجاهلية وكثير من أمور الجاهلية، ولهذا يعني البعد عن الكتاب والسنة والبعد عن الحق والهدى والناس على ما هم عليه من الضلال هذا من جنس أعمال الجاهلية. هل هذه العبارة صحيحة؟ كل شرك كفر وليس كل كفر شرك؟ نعم صحيح، كل شرك فهو كفر وليس كل كفر شرك، يعني هذا عام وهذا خاص، يعني يجتمع الشرك والكفر في عبادة غير الله يقال له شرك ويقال له كفر، وينفرد الكفر بأن هناك أمور مكفرة ولا يقال لها شرك، مثل جحد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له كفر ولكن لا يقال شرك، ومثل جحد ركن من أركان الإسلام يقال له كفر ولا يقال له شرك. عبارة ليس كل مسلم مؤمن، هل المقصود بها نفي الإيمان هنا نفي أصل الإيمان أو لا؟ نفي الكمال، نفي الكمال، وأما الأصل يعني الأصل الذي هو الإسلام هذا يعني لا بد منه، لكن ليس كل مسلم مؤمن يعني ما يكون كاملا، لكن كل مؤمن هو مسلم لأن عنده الأصل وزيادة، كل مؤمن مسلم لأن عنده أصل الإسلام وزيادة، ومن كان عنده أصل الإسلام لا يكون عنده الإيمان، كما قال الله عز وجل عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول أريد أن أذهب إلى مكة من الرياض لابسا اللباس العادي وأدخل مكة لأداء العمرة متمتعا بها إلى الحج، أفعل ذلك لأتمكن من دخول مكة، فماذا علي في هذه الحالة؟ وهل أحرم في اليوم الثامن بالحج من الفندق أم من التنعيم؟ ما ينبغي للإنسان أنه يقدم على الحج أو أن يذهب الحج إلا إذا حصل ترخيصا، لأن